والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه. هذا الفصل في الصلح فيما ليس بمال. وتقدم لنا أن الصلح فيما هو مال أو فيما ليس فيه مال، وأن الصلح على مال نوعان: صلح على إنكار وصلح على إقرار. والصلح على فيما ليس بمال كالصلح عن دية العمد، والصلح على أمور كثيرة عرف بعضها فيما سبق وسنعرف بعضها فيما سيأتي بالاستقراء إن شاء الله. ومما تقدم الصلح عن قتل العمد، لأن القاتل عمدا عليه القصاص، فله أن يصالح عن القصاص بمال قل أو كثر. والصلح على إجراء مائه في أرض غيره، أو إجراء ماء سطحه على سطح غيره، أو اتخاذ ما يملكه طريقا ونحو ذلك، أو فتح باب في طريق مملوك للغير ونحو ذلك، أو وضع ساباط أو دكة أو روشا على الشارع العام أو على سوق غير نافذ مملوك، كل هذه تعتبر صلح على منافع. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره. شجرة المرء في داره أو في بستانه وتدلت أغصانها على دار جاره أو على مزرعة جاره أو على أي نوع من أنواع ملك جاره، فطالب صاحب الدار أو المزرعة صاحب الشجرة بكف أغصانه عن هواء ملكه، فيجب على صاحب الشجرة أن يكف الأغصان، لأنها قد تؤذي وقد تمنع الظل عنه وقد تمنع الهوى وقد تمنع نمو زرعه الذي تحتها، فيقول: أزل عني أغصان شجرتك. يلزم صاحب الشجرة إزالة هذه الأغصان حتى لا تؤذي جاره. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره، في الهواء، يعني ما حصلت في القرار إنها مرتفعة وهي في قرارة ملكه هو، لكن بعدما ارتفعت تفرعت واتسعت فغطت على هوى وعلى ملك جاره، فطالبه بإزالتها لزمه ذلك. لا يقول هذه شجرة نبتت وهذا وضعها تنتشر، لا، يلزمك أن تزيل عن جارك ما يؤذيه، لأن هواء ملكه ملكه، لأن الهوى هواء الملك ملك للرجل. ولا يقول هذه مستقرة في داري وإنما أغصانها مرتفعة ومتدلية عليك فهي لا تأخذ شيئا من قرارة ملكك، الهوى تبع للقرار. فإن لم يزله فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره. فإن لم يزلها، قال له يا أخي أزل أغصان الشجرة عني آذتني، فيلزم أن يزيلها. ما أزالها، من حق صاحب الهوى أن يقطع هذه الأغصان أو يكفها بالشيء الذي يراه مناسبا يسلم من أذى، إما أن يكفها إن كان ممكن كفها أو يقطعها لأنها في ملكه ولا يرغب بقاءها في ملكه. نعم. كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها. كما لو دخلت، يمثل، يقول هذه الأغصان دخلت في ملك الجار، والجار ما يريد أن تبقى هذه الأغصان في ملكه. قال مثال هذا مثل لو دخلت بهيمة جاره داره، هل يسكت ويقول اتركها؟ يخرجها. طيب أخرجها، ضاعت، ذهبت، أخذها اللصوص، ما عليه منها، هو أخرجها من ملكه ولا يلزمه أن يتعهد بها أو يحافظ عليها، إنما المحافظة على صاحبها واللي يحافظ عليها. فإذا أهملها وتركها تدخل دار الجار، فمن حق الجار أن يخرجها من داره ولا يلزمه حفظها أو صيانتها، أو مثلا صدمتها سيارة، أو مثلا أخذت أو نحو ذلك، ما يهمه. الجار عليه أن يخرجها من ملكه ولا يلزمه أن يتعهدها. كذلك الأغصان يخرجها من ملكه بأي وسيلة يراها مناسبة، بالقطع أو بالكف أو بالربط ونحو ذلك. نعم. فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل، لأن الجهالة هاهنا لا تمنع التسليم، فلم تمنع الصحة كالصلح على المواري في الدارسة. فإن صالحه على تركها، قال يا أخي اترك هذه الأغصان، لأنها نوع هذا الشجر إذا كف أو قطعت أغصانه تأثرت وقلت ثمرة الشجرة، لكن اتركها وأنا أصالحك عليها، أعطيك في السنة 100 ريال وخلى الأغصان في سبيلها، أعطيك في السنة كذا قل أو كثر، أعطيك عن هذه الأغصان مبلغ كذا مقطوع تستمر ما دامت هذه الأغصان موجودة، خذ 1000 ريال وتستمر هذه الأغصان. صح عند ابن حامد من أئمة الحنابلة وابن عقيل، اعترض لهم معترض، قال هذه الأغصان فيها جهالة، الأغصان الآن 3-4 وبعد شهر أو 5 أشهر تكون 20-30، الأغصان هذه الآن أعواد ضعيفة قليلة، بعد شهر أو بعد سنة تكون متينة وخشب، هذه الأغصان الآن قليلة ضعيفة مثلا، بعد فترة تكون ثقيلة وقوية، هذه الأغصان الآن ما تمنع الشمس والهواء، بعد فترة ستمنع الشمس والهواء عن ما تحتها، هذا في جهالة. قال ابن حامد وابن عقيل الجهالة في مثل هذا مغتفرة، الجهالة في مثل هذه الأمور مغتفرة، وكثير من الأمور التي الناس في حاجة وضرورة إليها تغتفر فيها الجهالة، تغتفر فيها الجهالة. مثل لو باع دار أساسها مجهول، ما يدرى هو حجر هو سمنت هو طين ولبن هو بلوك، ما يدرى، لأن كلا الاثنين ما يدرون عن الأساس. قالوا هذا مغتفر لأن المقصود ما فوق، فبعض الجهالات البسيطة تغتفر في لتيسير أمور المسلمين. لأنه قلنا لا تغتفر الجهالة مطلقة، قلنا إذا أراد أن يبيع دار لابد أن يحفر أساستها إلى الأرض إلى آخرها ويطلع المشتري على الأساس، وهذا فيه ضرر على الطرفين، على البائع والمشتري الحفر هذا. كذلك هذا الضرر مغتفر لأن الناس في حاجة إلى إطلاق أشجارهم كذا، وقد يكون فيه ضرر لكنه متحمل. وغالبا الاثنان يعرفان نمو هذه الأشجار وامتدادها، فلم تمنع الصحة كالصلح على المواريث. المواريث مندرسة ولا يدرون عنها، قال يا أخي نبي نصلح وإياك على كذا، فصلحوا على مبلغ من المال على أساس أنهم لا يدرون عن هذه المواريث، أما الذي يدري مقدارها فما يجوز له أن يصلح، فاصطلحوا على هذه المواريث لا بأس، لأن فيها تخليص عن المشاكل وعن المطالبات والخصومات وبقاء العقارات باقية معطلة لا تعمر ولا يستفاد منها لأنها مشتركة لأنها كذا، لكن ما يدروش لهذا ولهذا. هذان مثلا اثنان اشتركا فيها العقار، ما يدرون نصيب كل واحد منهم كم مقداره، فصلح أحدهما مع الآخر على مبلغ من المال ويرفع يده عن هذا كله ويكون لصاحبه. فهذا فيه جهالة لكنه مغتفر، لأن الاثنان قد يكون أحدهما مثلا ورث أبوه وورثت أمه وورث أجداده من هذا العقار، والآخر ما ورث له إلا أب أو ما ورث له إلا أم أو ما ورث له إلا زوجة أب ونحو ذلك، فأمور مجهولة مثلا مشتركة يصلح عليها. ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فيجري مجرى سمن المتاجر للركوب وهزاله. لأن هذا الأمر يقول من الأمور التي يحتاجها الناس في تصرفاتهم، فتغتفر فيها الجهالة، تغتفر فيها الجهالة مثل هزال وسمن المستأجر أو المستأجر للركوب. هو استأجر دابة لمدة سنة، الدابة هذه لمدة سنة ما تبقى على حالة واحدة، قد تسمن فتكون قوية وتحمل أكثر، وقد تضعف وتكون هزيلة ما تحمل إلا الشيء اليسير. وكذلك المستأجر للركوب نفسه، استأجر مثلا الرجل هذه الدابة ليركبها إلى بيت الله الحرام، ركوبه إلى بيت الله الحرام مثلا يستغرق 3 أشهر 4 أشهر مثلا. الدابة خلال 4 أشهر، الراكب نفسه خلال 4 أشهر وقد يشب ويزيد ويثقل على الدابة، وقد ينحل ويضعف جسمه فيكون خفيف على الدابة، فهذا في شيء من الجهالة لكن هذه الجهالة مغتفرة لحاجة الناس إلى ذلك. نعم. وقال القاضي: يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير. القاضي أبو يعلى يعارض ابن حامد وابن عقيل، يقول يصح في اليابس، في الغصان اليابسة المعتمدة على جدار الجار، يصح أن يصلح عليها ولا يصلح على الأغصان الرطبة. لما يرحمك الله؟ قال: لأن الأغصان الرطبة تزيد وتنمو وتنقص وكذا، اليابس يابس مستقر على ما كان عليه، فيجوز الاتفاق والصلح على الأغصان اليابسة ولا يجوز على الأغصان الرطبة. نعم. ولا في غير المعتمد، لأنه لا قرار له. وقال القاضي: يصح باليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير. ولا في غير المعتمد، يقول ما يجوز الصلح على أغصان متدلية ما هي معتمدة على جدار. المعتمدة على جدار الجار من حقه أن يصلح عليها، لكن أغصان متدلية غير معتمدة لا. يقول لأن هذه بالهواء، والهواء ما من حق صاحب الهواء أن يؤجر هواء داره ونحو ذلك. خلاف بينهما بينهم رحمهم الله. نعم. وقال أبو الخطاب: لا يصح في الجميع، لأن الرطب يزيد ويتغير، واليابس يزيد ينقص ويذهب. وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة وهو الرابع في الخلاف هذا، قال: لا يصح لا في الرطب ولا في اليابس، لأن في جهالة. لما يرحمك الله؟ قال: لأن الرطب يزيد فلا يصح الصلح عليه، واليابس، قال: اليابس ينقص. اليابس الآن يابس مثلا وهو وزنه كذا، فبعد فترة يخف، كلما كثرت يبوسته خف وقل، فلا يصح لا في الرطب ولا في اليابس من الأغصان. نعم. وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم، ففيه وجهان: أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه. وإن صالحه بجزء من ثمرتها ففيه وجهان. قال له: يا أخي اترك الأغصان تتدلى عليك، ولك ربع ثمرة هذه الشجرة، أن ثمرة نشترك فيها أنا وإياك، ولا تكفها ولا تقطعها. قال: فيه وجهان. الوجه الأول يصح كالسابق، لأنهم اصطلحوا على شيء، وإن كانت الثمرة مجهولة لكنها مغتفرة في هذا الجانب. نعم. والثاني يجوز، لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة. الوجه الأول المنع، والثاني الوجه الثاني الجواز. نعم. لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة، وفي القطع إتلاف وإضرار، فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل. الوجه الثاني الجواز. قال: لما؟ قال: لأن هذا يكثر بين أملاك الجيران، قد تكون الشجرة في ملك صاحبها في حوشه، ثم إذا ارتفعت انتشرت أغصانها على أملاك جيرانه، فهم في حاجة، إما قطع وإما صلح، والقطع إتلاف لا فائدة فيه، القطع ما يستفيد منه أحد وضرر على المالك، وقد تتضرر الشجرة نفسها، وإنما يقال يصطلحون عليها بجزء من ثمرتها. فإذا كانت في وسط ملكه وامتدت أغصانها إلى أملاك اثنين أو ثلاثة من الجيران مثلا لكبرها، يقول: دعوها في هواء أملاككم وإذا أثمرت تكون الثمرة بيننا، نقتسمها نحن الأربعة مثلا، المالك والجيران الثلاثة يستفيدون من هذا وتبقى. قال المعترض الثمرة مجهولة، نقول يغتفر هذا، هذه الجهالة تغتفر لأجل مصلحة الجميع، لأن الكل مستفيد، ومن القطع ضرر على المالك، وقد لا يستفيد الجار من قطع أغصان شجرة جاره لأنه غير مستفيد من حوشه وهوى حوشه، أو ربما يكون مستفيد من ظلها، لكنه لا يريد من جاره أن ينتفع بهواه فيحاول قطعها. فإذا اصطلحوا على شيء معين من ثمرتها، مثلا يكون للمالك النصف والجيران الآخرين النصف، أو له الثلثان ولهم الثلث، حسب ما يتفقون عليه. ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته، لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه. ولو امتدت عروق شجرة إلى ملك الغير أو بئره، فطالب مالك القرار بإزالة هذه العروق لزمه ذلك. مثلا الرجل زرع في حوشه شجرة، هذه الشجرة من الشجر التي تكبر وملأت الحوش ولم تتعدى للجيران، ما تعدت في أغصانها وإنما عروقها دخلت على الجيران من تحت، فطالب الجار بإزالة العروق فله ذلك، لأن العروق هذه تؤثر في أرضه، تؤثر على جداره، تؤثر على زرعه إن كان زارع في محله، فيقول أزل عروق شجرتك، فيلزمه ذلك، لأنه ما ينبغي للإنسان أن يستفيد من شيء يتضرر فيه غيره، لا ضرر ولا إضرار. ما يجوز للإنسان الانتفاع بملكه بشيء يضر بالغير، لأن قرار ملك الإنسان ملكه، قراره يعني تخوم الأرض، أصل الأرض، ولو نزل، ولو مثلا هذه الأغصاء هذه العروق مثلا خرجت في بئر الغير، يعني ما خرجت على سطح حوشه وأرضه مثلا، وإنما تدلت ونزلت أسفل حتى خرجت على البئر، فخرجت العروق من شجرة الجار على بئر جاره، فيقول يا أخي أزل عروق شجرتك هذه، فيزيلها. ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته. ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته. الجاران بينهما جدار بناه أحدهما، هذا الجدار صار فيه ميلان على ملك الجار الآخر، قال يا أخي جدارك مايل على ملكي ويخشى أن يسقط فيؤثر علي، وحتى لو لم يسقط لو وضعت له أعمدة وأشياء تمنعه ما أريد يكون في ملكي، جدارك مايل على ملكي الآن فأزله، فيلزمه إزالته. ما يجوز دعه، يقول دعه لأنه ما أخذ من قرار أرضك شيء، وإنما هو بطبيعة هكذا مايل، وبعدين نحط له أعمدة تمنعه من السقوط، يقول لا أريد أن تزيله، لزمه إزالته. أو على الشارع العام مثلا الجدار مال ويخشى من سقوطه أو يؤثر على المارة أو على السيارات، فيقال له أزل الميلان هذا فيلزمه ذلك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يضر بغيره. ولو مال حائطه إلى ملك جار أو طريق لزمه إزالته، يلزمه أن يزيله حتى لا يؤثر على غيره. وكل هذه الأحكام والأمور لأجل لا يكون بين الجيران وأهل الحي شيء من المشاكل، يجل يعرف الإنسان ما له وما عليه، ولا يؤذي غيره بملكه، ولا يؤذي غيره بشيء ينتفع هو فيه. وستأتي على هذا أحكام كثيرة، مثل لو حفر بئر في حوشه أو حفر مثلا بلاعة أو نحو ذلك وفيها ضرر على الجار، فما يجوز له، ما يجوز له أن يعمل الإنسان في ملكه شيئا يضر بجاره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.